درة في إشاعة حب ديجيتال. بقيت خلاص حبيب أوريجينال وبعيش حب قصة ديجيتال على الفيس والنت مولعة من بعد ما كنت عايش مانوال. بطولة النجم الكبير أحمد ماهر، سلوى محمد علي، سيد الرومي، وفاء أمر، أحمد خيري. إشاعة حب ديجيتال، كلمات المقدمة والنهاية محمد عبد الحميد، ألحان وغناء محمد راجح، توزيع محمد عباس، هندسة صوتية حسام عبد العظيم، المنتج الفني سليمان أبو غالي. إشاعة حب ديجيتال إنتاج شركة ميديا سيتي. إشاعة حب ديجيتال تأليف ياسر بدوي، إخراج علي عبد العال. نعم نعم، خير يا باكينام، في حاجة؟ هاي سام، عايزي أقابل حضرتك. خليه يخش بسرعة باكينام. تأمر بأي خدمة تانية يا فندم؟ هكلمك النهاردة بالليل. اتفضل يا أستاذ هاي سام. يا برنس أنا مش فاهمة خالص، ما انت الخير عندك كتير اهو، اشمعنى يعني حبكت على نورهان؟ البحر يحب الزيادة. طب أنا مستعدة تنزلك عن نورهان، بس ايه رأيك تبادلها بباكينام؟ قلت لك ده سوق، انزل بالعطا بتاعك ولو عرفت تكسب صفقة باكينام خلاص حلال عليك. مهم طمني، عملت ايه في موضوع مصطفى؟ الخطة ماشية ايه؟ زي الفل، علاء بالقرفة. ايه علاء بالايه؟ علاء بالقرفة. زي حمادة بالجنزبيل كده. خليك فريش يا عمي. القصد الإشاعة ماشية تمام، انما بقى صاحب الإشاعة اللي هو مش ماشي خالص. مش فاهم قصدك ايه. الملاك المجنح اللي اخوه خلفه وسابهن ينقطنا. ماله؟ عيش الليني عيش الليني. طب ما تقطعش، قدم المشيئة. هي دي اللي فرق، ان شاء الله عيش الليني. من ساعة ما الحكاية ابتدت تنتشر بين الناس وهو بدل ما يغير نفسه بالعكس بقى اكتر، بقى اجريسيف جدا اكتر من الاول، وحنبلي اكتر من الاول، ورخم وجلياط اكتر من الاول. هايل ده، كويس. كويس ازاي بس يا برنس؟ ده بتجيله رسائل ومكالمات من حريم على كل لون يا باطيستا، تصدق مش بيبل ريقهم خالص، ده ساعات بيشتمهم ويقفل في وشهم السكة. هايل، بقول لك هايل. انا كنت عامل حساب ردة الفعل دي، هو كده بيخدمنا. واحد مخبي علاقة خطيرة زي علاقته بالنجمة الصاروخ باربي دي، وقدر يخدع كل اللي حواليه طول الفترة اللي فاتت. لازم يبقى اجريسيف ورخم ودمه يلطش. بالعكس بيحصل ده يدي لحكايتنا مصداقية. يا كبير يا كبير يا كبير، فعلا انت برنس دماغك دي سم. طب بقولك يا برنس، انا هجيب معاك من الاخر، ما تسيب لي نورهان وتاخد فيها خليه ورجلي. بقولك انا قريت الخبر في الجورنال وفي كام مجلة فنية كده، ان نجمة الاغراء باربي في علاقة حب ساخنة مع مين، وفي مجلة تانية مع شاب مصري مغمور، وفي ثالثة ان الحبيب المغمور غضب جدا من انتشار الخبر. بقى مصطفى الدهل الاسم اللي بنت عمه نفسها رفضته وفضلت عليه شيكانارة يطلع على علاقة بباربي. انا مش فاهم ايه اللي عجب باربي في واحد زي مصطفى ده. زمان ملك دلوقتي بتضرب نفسها بالجزمة. ليه يا بنتي؟ ما هتتخطب لشيكانارة، هو شيكانارة قليل؟ ده نجم وامور وشيك. بس انجيتي للحق، انا لو هختار بين واحد شكله حلو وشيك ومشهور وامور وكل المراهقات بيجروا وراه عشان يتصوروا معاه، وبين واحد تاني تقيل ومدكن وخلى واحدة زي باربي بجلالة قدرها تجري وراه، اكيد طبعا هختار المدكن. وانت بقى يا بيبي تختاري بعد كده، ممكن شارم، ممكن فيينا، ممكن هاواي، بس انا عن نفسي بفضل شهر العسل طبعا يبقى بره مصر، بلاش اي حته هنا يعني. ليه يعني؟ اشمعنى؟ ده مصر فيها اماكن احلى من بره مليون مره. شوري حبيبتي انا عارف، بس اصل الحكايه اني عايز اقعد معاكي براحتي، مش عايز بقى كل شويه معجبات وصور وامضاءات. يا سلام يا عم المغرور، بالعكس بقى انا عايز المعجبات والصور والامضاءات، امال هحرق دمهم ازاي؟ امال هفتخر ان حبيبي ساب كل الامارات دي واختارني انا ازاي؟ ممكن انضم للجلسه الحلوه دي ولا تعتبروني عزول؟ عزول ده ايه يا عبيط؟ بطلي عبط، ده انت اكيد بقى بتتكلموا عن فضيحه. بيني وبينكم انا مذهوله مش مصدقه من اللي بيحصل ده. فضيحه؟ فضيحه ايه؟ اخسى عليكي يا نور، هو في فضيحه في النادي وانا معرفهاش؟ في النادي ده ايه؟ دي فضيحة عالمية هزت عرش العالم العربي كله، فضيحة باربي. خبر الحب الجديد بتاع باربي يا شيخة خضتيني، سمعت عنه كذا مرة بس عادي يعني، ايه الفضيحة في كده؟ يا حبيبتي يا نور عيني، لما باربي تبقى في علاقة حب جديدة ولا حاجة، الفضيحة بقى هي في علاقة حب ساخنة. ومع مين؟ بيقولوا كده شاب مصري مغمور، حتى في مجلة كتبت اسمه. مين؟ الله ينور عليكي، مين اللي هو؟ مين بقى؟ مين مالك يا نور؟ ما يبقى زي ما يبقى، واحنا مالنا؟ مالنا ده ايه؟ ده مالنا وثلاث اربع ونص كمان، لان مين ده حد نعرفه كويس قوي. مين ده؟ حد قريب مننا جدا. عارفة لو كانوا قالوا شين كنت قلق. اوعى يا شيكا يكون اسمك الحقيقي محمد شاكس، ده انا موتك. لا يا حبيبتي خالص اطمني، انا عمري ما كان في بيني وبين باربي دي اي علاقة، اكيد كنت قلتلك. خلاص يبقى ما يهمنيش ميم افندي ده يبقى مين. حتى لو كان مين ده؟ مصطفى السلح ده ابن عمك يا ملك. ايه؟ نو واي، ادي اللي بناخده من حسن وعيلة حسن. طبعا هو ابليس، ممكن يخلف ملايكة. يا فتاح عليم يا رزاق يا كريم، خير يا توحة؟ مش هو ده ابن اخوك الخام الخيبة اللي ما يعرفش جنس ست في الدنيا غير ملك بنتك؟ مين؟ مصطفى؟ مال ماله؟ فضحنا، عرنا، خلى سيرتنا على كل لسان. محدش فينا دلوقتي هيقدر يمشي في الشارع او يروح اي حتة، كلنا هنستخبى من نظرات الناس وألسنتهم اللي مش هترحمنا. هو احنا كنا ناقصين؟ مش كفاية فضايح عمه؟ الله، في ايه؟ ماله مصطفى؟ ايه قبضوا عليه؟ يا ريت يا ريت اتقبض عليه في جناية وكان خد فيها اعدام وريحنا منه من وشه، يا رب يتفضح زي ما فضحنا. يا ناس ارحموني بقى، ماله مصطفى عمل ايه؟ الدنيا كلها عرفت علاقته بباربي. علاقته؟ يعني ايه علاقته؟ ومين باربي دي؟ باربي يا بابي نجمة الاغراء المشهور بتاعت الفضيحة الغرامية. اياه باربي؟ طب ودي ايه علاقتها مصطفى؟ ايه كتب عنها حاجة في الجورنال مثلا؟ يا بابي مصطفى بيكتب مقالات فلسفية ومهتم بعلوم النفس والاجتماع، ما بيكتبش في الفن خالص. العلاقة اللي بينهم علاقة. قوليله قوليله انت يا مامي. انا مش هقدر اقول لمين يا ملوكة، اقول لابو العلاقات العاطفية ده بيدرسها. ابوك يا ملوكة استاذ دكتور العلاقات العاطفية الساخنة. يعني قصدك يعني ان مصطفى ابن اخويا على علاقة عاطفية بالنجمة باربي بتاعت الفضائح الغرامية؟ ايه اظن ما تعرفش، متهيألي انك اتخضيت. لا لا لا لا لا، حرام عليكم بقى، بطلوا فترة. وانا عشان الواد ما قلت عليه انه خام ومخلص وملوش في العك قمت اتهموه الاتهام البشع ده. طب يعني خليكوا حنينين شوية، لكن باربي نبوح ده؟ يا سلام على الافتراء بتاع الناس، يا سلام. يا بابي يا بابي، ده الجرايد والمجلات كلها كتبت ان النجمة باربي على علاقة بشاب مصري مغمور اسمه مين. يا سلام، هو لما يبقى شاب مصري ومغمور واسمه مين يبقى مصطفى ابن اخويا؟ لا، ما في 50 مين، محمد، مجدي، مرقص. يا بابي هو انا عبيطة؟ انا طبعا في الاول قلت كده لحد ما نورهان اكدت لي الفضيحة. اكدتها لك ازاي؟ يعني وريتك مثلا صورهم مع بعض في فندق سبع نجوم؟ حاجة زي كده يا بابي، وريتني صفحة باربي على الفيسبوك وعليها صور لمصطفى وكمان بوستات وكلام خطير عليه. يا ناس يا ناس، الكلام ده هيخش بقى ازاي؟ حرام عليكم، يعني ملقوش في الورد عيب الاحمر الخدين؟ طبعا لازم تدافع عنه، تلاقيه كاتم اسرارك، وانا متأكدة انك عارف علاقته بباربي ومخبي ومداري عليه زي ما هو مخبي ومداري على كل فضايحة. اذا كان القفل ده طلع على علاقة بباربي، امال انت يا برنس الجيل على علاقة بمين؟ على علاقة بدرة؟ وبعد هالي مريض انا بقى حسبت لكم ان الولد غلبان ومسكين ومغلوب على امره قدام ابلسة وشياطين زيكم عايزين يبوظوا سمعته واخلاقه اللي كل الناس بتقلب بيها. يا مصطفى تجيلي حالا دلوقت. ايوه على هنا. هنا فين؟ في البيت يا بن ادم. هو ايه في ايه؟ اقول لك تجيني يعني تجيني. يلا ما سبت السكه. الباربي ملكه الاغراء يا مفترين يا ظلمة. غريبة قوي. ايه عمي حسن منفعل جدا في التليفون، يا ترى عايزني ليه؟ طريقته في الكلام فكرتني بابويا الله يرحمه لما بكون عامل عاملة. وانت عاملت ايه يعني اللي كنت ممكن تعملها عشان ابوك يوبخك؟ مستحيل تكون عكست بنت الجيران مثلا او قفشك مع اصدقاء السوق. لا لا لا، ده في مرة بهدلني ومسح بكرامتي الأرض قدام أمي الله يرحمها وخالتي كمان. الله، قول قول، أموت أنا في الفضايح. يا فكرتني يا هيثم، في الثانوية العامة جبت 93%. قمت أنت بقى هربان من البيت ورحت تحتفل عند واحد صاحبك صايع، صح؟ لا طبعا مش صح، ثم أنا مفيش في أصحابي كلهم حد أصيع منك. يبقى أنت أكيد بقى احتفلت بطريقة تانية وديتها منكر مثلا. اخرس قطع لسانك، استغفر الله العظيم، وانا بتاع الحاجات دي؟ ثم ايه حكايه تحتفل تحتفل؟ احتفل بايه؟ بالمجموع الكبير اللي انت جبته ده. ده مجموع كبير؟ ما يا بني ادم، ده انا ابويا مسح بكرامتي الارض عشان المجموع كان قليل ومش عاجبه. تقوم انت هيثم انت سامعني؟ إشاعة حب ديجيتال بالاشتراك مع بشرى القصبي، هبة توفيق، مصطفى سعيد، جيتي عادل. إشاعة حب ديجيتال، كلمات المقدمة والنهاية محمد عبد الحميد، ألحان وغناء محمد راجح، توزيع محمد عباس، هندسة صوتية حسام عبد العظيم، المنتج الفني سليمان أبو غالي. إشاعة حب ديجيتال إنتاج شركة ميديا سيتي، تأليف ياسر بدوي، إخراج علي عبد العال.